رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، ما زلنا في باب العيدين. إن شاء الله نحاول نختم الباب اليوم بإذن الله. حديث جندب بن عبد الله البجلي، البجلي جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. من أقرأ؟ تفضل. هذا أقرأ؟ تفضل أخي. أي حد يقرأ؟ معي كتاب بس ترتيب يلا مش عشان انا شاشي ايدي عشان يمين والشمال. حديث جندب عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، قال ومن ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. طيب ناخذ هذا اولا، لو تيسر قبل الاقامه ناخذ الثاني. جندب بن عبد الله بن سفيان وله صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال جندب الخير، نزل الكوفة ثم تحول إلى البصرة بعد ذلك. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 43 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 7 منهم وانفرد مسلم ب5. هذا الحديث يعني فيه معنى الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابي الجليل قال يوم النحر صلى، قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم النحر ثم خطب، صلى ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ظاهر الحديث، ظاهر أقول الظاهر على أن الذبح لا يكون، الأضحية لا تكون إلا بعد صلاة الذابح، هذا الظاهر. يعني إحنا قلنا في الأسبوع الماضي بأن الراجح هو أن ينتهي وقت الصلاة والخطب، لكن هذا الحديث ظاهره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال من ذبح قبل أن يصلي، فكأن الظاهر أن من صل من ذبح قبل أن يصلي يعني لابد أن من ذبح ولم يصلي فليست بأضحية. هذا أقول الظاهر، لكن إحنا سنخرج عن الظاهر بالأدلة الأخرى عن ذلك على أن المقصود بها ليس أن هو يصلي، المقصود بها وقت الصلاة أو يصلي الإمام، لأن في رواية أخرى وإن كانت فيها ضبطها النووي في شرحه المسلم قال قبل أن نصلي وفي قبل أن يصلي، قال لو قبل أن نصلي حلت الإشكال يبقى جعلت المسألة على صلاة الإمام، والذي وهذا الذي قلناه. أما قبل أن يصلي فيها على أنه لابد أن يصلي ثم يذبح، فأما من ذبح بدون صلاة فليست تجزئ له. قبل أن يصلي لا يصلي، مفيش يصلى. يصلي نصلي، نقلت بالنون نصلي بالنون، نصلي على الجمع أو التعظيم، فهذه خلاص تقع للنبي صلى الله عليه وسلم أو على الجماعة الإمام، فهذه تحل الإشكال. قبل أن يصلي ظاهرها على أنه من ذبح بدون صلاة لا تقع له أضحية، لكن الصحيح أن نخرج عن هذا الظاهر وإلى بالقرائن الأخرى على أن المقصود هنا بأن وقت الصلاة سواء صلى أو لم يصلي. طب أنا ما قلتش حاجة بس. لا أنا أقول ممكن يقرأ، ممكن قرينة تانية أن لو وافق العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد أو من صلى الجمعة لا يصلي. طب إيش فيها دي؟ فين القرينة اللي تقصدها؟ لأنه لو صلى الجمعة لم يصلي العيد أو لو صلى ماشي، بس ما عندكش فيها شيء للأضحية، ما فيش فيها شيء، أصل الأضحية مش واجبة. ما هو هيصلي الجمعة وهيذبح. أيوة المتن ليس فيه شيء يخص الأضحية، إيش لا يفيدك إن من صلى الجمعة من صلى العيد فلا يصلي الجمعة أو من صلى الجمعة ما فيهاش، لكن حتى لو صلى الجمعة لا يصلي العيد ما فيش فيها تعرض للأضحية. كلامه مش في الأضحية. ما هو ما صلىش عيده وهو طيب فين الدليل على انه لابد يذبح، ان هو في انه لابد عشان يذبح يصلي في المتن هذا الحديث الذي معك ما فيش فيه علاقه بالأضحية. لا انا بالعكس انا مش بقول قرينه ان هو ممكن ما يصليش. ماشي ما يصليش بقى ما يضحيش، هو يريد ان يقول كده. الحديث الذي معك ظاهره ايش؟ من صلى من ذبح قبل ان يصلي. قبل ان يصلي لا ما يصلي خلصت خلاص، ما انت المصلي دي للامام هتكون، يبقى الموضوع مش محل النزاع. نزاعنا كله من ذبح قبل ان يصلي، فليذبح غيره، يبقى كأنه لابد يصلي أولا ثم يذبح، فمن ذبح بدون صلاة العيد لا تجزئه. هذا ظاهر الحديث، حديثك بعيد عن النزاع مش في الموضوع. أنا أنت تريد تجيب قرينة، قرائن موجودة في الحديث الأخرى خلاص، قلنا نصلي خرجت، هذا ظاهر لكن ليس مقصودا. طيب هو إيش هنا قال؟ بعضهم تعلق بهذا الحديث فليذبح أخرى على من قال بوجوب الأضحية، لأنه أمر، فمن من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى. بعضهم قال من قال بوجوب الأضحية تعلق بالأمر في الحديث. طيب أما من يرى، يبقى هذه الكلمة يتعلق بها أولا أكثر من أصحاب قول. قول الأول يتعلق بها من قال بالأضحية واجب، لأنه قال فليذبح فعل أمر، يبقى هنا وجوب الأضحية. تعلق بها آخر، تعلق بها من قال إيش؟ إذا تعينت الأضحية وتلفت أو ذبحت قبل وقتها، بس تعينت، وهذه تأتي الآن معك، إذا تعينت فعليه أن يذبح غيرها. يعني إيش تعينت؟ راجل جاب الخروف اشتراه وقال ده خروف الأضحية، جه واحد راح ذبحه له قبل الصلاة، أو جه الخروف مات قبل الصلاة بكم ساعة لليتر، بعد أن تعين أن هذا أضحية، تعلق من قال عند التعيين أنه لابد يضحي غيره، مع أن الأصل في الأضحية سنة، لكن لما عين الأضحية نظروا لإيش؟ قالوا الأضحية وقف لله عز وجل، لما عينت هذه أضحية خرجت من ملكك، أصبحت ملك لله، مثل ملكك الآن، زيك ليش أنت لا تبيع فيها ولا تشتري ولا اللحم ولا الجلد ولا العظم ولا أي شيء، كلها لله، تأكل منها تتصدق تهدي، لكن لا تتكسب منها، لا تبيعها، ليست لك. فقالوا لما عينها ثم تلفت أو ماتت لأي سبب أو ذبحها قبل، قال النبي فليذبح غيرها. تعلق بها من قال من عين الأضحية وحدث لها شيء فعليه بأضحية أخرى وجوبا، بخلاف من لم يعين الأضحية، يعني راح دفع للجزار قال له انا هشتري خروف، خد ثمن الخروف اهو ولسه ما عينهولوش، هبعد عليك اشوف الخروف ايه والاوزان ايه والكلام من ده، ورجع يرجع. في بعض الناس اسئله بتاتي كده، حب يرجع، فقلنا له لو عينت عندك اشكال خلاص لازمك ان دي اضحيه لا تعود فيها، ولو تلفت تاتي بغيرها، لم تعين ليس. طب من اين استدل اصحاب التعيين بهذه اللفظه؟ قالوا من ذبح، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل ان يصلي فليذبح. طبعا ممكن يتعلق بالحديث الاول ايش؟ ممكن ليه مش مقصود بيها ان هي كده لم تحسب اضحيه، عاوز يحسب اضحيه لازم يذبح، ليه مش على؟ طيب احنا قل. يعني ايه يا شيخ؟ يعني اللفظ هنا لم تكون حاجه تقول هو خلاص طالما عايز اضحيه لازم يذبح، لو عينها نعم. هو ليه مش يعني ليه الاصل اللي هو يعني يكون مقصود ان لو هو عاوز يضحي اذا اراد يضحي فليضحي، يعني مش حتى تحسب اضحيه لابد ان يذبح. لا، فين السياق الحديث؟ ارجع للسياق الان في الحديث، قال له ايش؟ من ذبح قبل ان يصلي فليذبح غيرها، الزمه بانه يذبح واحده تانية غير اللي ذبحها قبل الصلاه. فهم قالوا طب هو الزمه ليه؟ ايش الالزام هنا؟ ده امر. قالوا اذا لانه قد عين الاضحيه، لان الاصل في الاضحيه سنه، لكن انا الزمتك الان، ليش الزمتك؟ لأنك كنت عينتها. هو يريد أن يقول من استدل بهذه اللفظة على أن من عين أضحيته ولأي سبب لم يضحي بها يلزمه أضحية أخرى. يعني لو كان السبب خارج عن إرادته وهو معاش فلوس، هو كده ملزم إن هو يضحي. فين فلوس إيه؟ أنا قلت أنت فهمت يعني إيه عين؟ يعني جاب الخروف وعين، قال هذه أضحيتي، الخروف ده أضحيتي، خلاص ما هو ده خلاص جابه، يبقى إيه معيش فلوس؟ الخروف مات قبل العيد، مات، هو كده ملزم إن هو يجيب واحد تاني ويذبحه؟ نعم، إنما كان مستطيعا، غير مستطيع ليس عليه شيء. إذا كان مستطيع اتقوا الله ما استطعتم، إذا كان غير مستطيع فهم قالوا هنا مثل ما من أين أتوا بذلك؟ الفرق بين التعيين وعدم التعيين، هذه اللفظة أنا أبين اللفظة دي استدل بها اثنين، أصحاب القول بالوجوب الأضحية، والقول الثاني بمن عين أضحيته فعليه أن يذبح. المسألة معنا في هذا الحديث التسمية على الذبيحة، لأن التسمية على الذبيحة محل خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أم سنة؟ إن هو قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. طيب ما حكم التسمية على الذبيحة؟ المذهب أو الشافعية يرون بأن التسمية على الذبيحة سنة، أما الجمهور هو هذه رواية أيضا عن مالك وأحمد أنها سنة، لكن الجمهور او الحنابلة لهم رواية اخرى ومعتمدة عندهم عامدا او نسيا. عند الحنابلة واجبا عامدا او نسيا. عند ابي حنيفة والثوري ومالك ان تركها ناسيا تحل، ان تركها متعمدا لا تحل. عجبتك دي يا حنفي يعني. الجمهور الشافعيه يرون انها سنه، الحنابلة يرون تركها عامدا او ناسيا ولا تحل، ترك التسميه عامدا او ناسيا لا تحل. طبعا احمد له ثلاث يعني، له روايه مع الشافعيه في السنه، وله روايه مع المالكيه والثوري وابي حنيفه في من ترك متعمدا لا تحل ومن ترك ناسيا تحل، وهذا قول الاحناف والمالكيه والثوري. وله روايه وانا فيما اظن معتمد عند الحنابلة بان تركها عامدا او ناسيا لا تحل. الراجح هاتي بالراجح لا. ابن سيرين والشعبي ان ذبح المسلم وترك التسميه عامدا او ناسيا لا حرمت ايضا، يعني وافق هنا احمد. وافق قول احمد. طيب ما الدليل عند هنا؟ طبعا اولا نقول التسميه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله، بعض اهل العلم قالوا التسميه هذه يعني بسم الله في الحديث تحمل، اما تحمل على التسميه يعني اللي هي المقصودة إظهار شعيرة التكبير عليها بسم الله عز وجل، يعني ذكر الله عز وجل وإظهار الإسلام فيها، وهذا يعني ترغيما لمن يذبح لغير الله عز وجل، أو المقصود بها التبرك بذكر اسم الله عز وجل، أو المقصود بها ليذبح بسم الله أي بسنة الله عز وجل بشرع الله عز وجل. كل هذه معاني قالها بعض أهل العلم في هذه المسألة. المهم الذي يعنينا الآن في حكم التسمية الآن، الجمهور أو يعني لو قلنا بالشافعية يرون السنية من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، طبعا هم الذين قالوا بالوجوب على الحديث هذا الذي معنا فليذبح بسم الله، والآية لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أيضا، هذه الأدلتهم. أما أدلة المذهب عندنا أو الشافعية الذين قالوا بالسنة هو الراجح حديث عائشة في الصحيح في البخاري عند البخاري، قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما حديث عهد بجاهلية، قوم حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمة لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكره، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكره، أنا أكل منها أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وكلوا. فين بقى وجه الدلالة هنا يا فقهاء المجلس يا أهل الأصول في الغرفة وفي غير الغرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جزى لهم الأكل، قال اذكروا اسم الله وكلوا. لو المنع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم كلوا. جميل، أنا جميل كلامك حلو، بس أنا أريد تأصيلا شوية. ما انا انت بتفتح الباب حلو. طيب وانا رديتك في حاجه، مش انت بقول لك جميل؟ انا قلت اهو جميل، انا قلت ما تقولوا له انا قلت لك جميل دايما كلها. ايوه استنى، انت جيد بتفتح الباب، انا اريد لما بسال في جزء المعنى انت جبته، لكن في جزء اصولي اريد ان احنا نتكلم فيه عشان نضبط. طب هم ليه النبي صلى الله عليه وسلم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد موافقتي، وان قول بسم الله في الذبيحه هي السنه وليس واجب او لم يقر. ايوه تعال لي، قلت هناك شك هل ذكر ام لم يذكر؟ احسنت، فتحت الباب كده حلو جدا. مش انت بتغيب تغيب لسه، انت هتقف على كده خلاص؟ فالاصل اليقين يدفع الشك لا يدفع اليقين. طب لا، ما هو الشك ده ايه مشكلته بقى لما قال في شك الان؟ انا هنقرب شويه. هي التسميه احنا بنتكلم على ايه الاول عشان ما تتوهوش؟ بنتكلم على ايه؟ التسميه، على حكم التسميه. واللي بتتكلم هل التسميه واجبه ام سنه؟ فهو لما قال شك يعني لما نقول الان ان التسميه شرط لاباحه الاكل صح؟ لمن قال ذلك شرط. لو كان الشك في وجودها مانعا لكان الشك في وجودها مانع. يعني الان هم شكوا الان، فلو كان التسميه شرط في الاباحه للشك في وجود التسميه مانع من الاكل. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واذكروا اسم الله دل ذلك على أنه ليس بشرط. جبت لو شككت الآن تتوضأت أم لا هتعمل إيه؟ وضوء شرط. فأنا أنا شكيت وأنا توضيت أنا عارف إن أنا مش متوضي. طب شكيت الآن والأصل معانا إن أنا ما أعرفش. طب أنا شكيت الآن يبقى الأصل أعمل إيش؟ لابد من أنا الآن لو كانت التسمية شرط في الوجوب لكان الشك فيها اللي هو عدم إحنا مش عارفينه ما ده أو ما سموا ولا ما سموش مانع من الأكل. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كله دل ذلك على أن التسمية ليست بشرط. يا رب تكون وضحت. ماشي الحمد لله. بقى شرط ايش طريقه الذبح شرط ولا برضه طبعا طبعا. طب لا نصلي نصلي بس احنا كنا نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. قال عليه السلام يوم العيد بدا بالصلاه قبل الخطبه بلا اذان ولا اقامه ثم قام متوكيا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدق فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين قالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. نعم هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وجميعا من حديث مهم جدا وفيه مسائل كثيرة حقيقة مسائل فقهية ومسائل أيضا إيمانية. منها قوله أولا هذا الصحابي الجليل قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهدت أي حضرت. فالشهادة من الحضور والشهيد سمي شهيدا لأن الملائكة تحضره إلى أن يصعد إلى السماء كما جاء في حديث عبد جابر نفس جابر بن عبد الله لما مات أبو عبد الله بن حرام رضي الله عن الجميع فجلس جابر يبكي عليه شديدا فقال ابكي أو لا تبكي فوالله ما تركته الملائكة حتى حضرته إلى السماء أو شهدته إلى السماء رفع إلى السماء. وهذا له قصة عبد الله بن حرام رضي الله عنهما لما كلمه الله عز وجل كفاحا. فنقول الشهيد سمي شهيدا لأن الملائكة تحضره في الغسل وتحضره في الرفع إلى السماء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ميتة الشهداء يا رب. نقول جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي حضرت يوم العيد. يوم العيد هنا حضر أي حضر الصلاة يوم العيد. فأراد أن يوصف لنا جابر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة. يبقى الصلاة أولا قبل الخطبة. الصلاة قبل الخطبة وبينا من قبل بأن الذين قدموا الخطبة على الصلاة كان في زمان معاوية رضي الله عنه وارضاه بعض الأولى له وقيل في زمانه أيضا وهذا صحيح الراجح قدموا الخطبة على الصلاة وبينا العلة في ذلك والسبب. قال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة أو الخطبة دل ذلك على أن هي السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد 9 سنوات في المدينة يعني فعيد أصغى عيد أضحى وعيد فطر وهذا هو فعله وفي ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على أيضا استدل من على الوجوب فدل ذلك على السنة أن يقدم الصلاة على الخطبة. ثم قال بلا أذان ولا إقامة وهذا تدل أيضا على أن هناك صلوات بأذان وإقامة وهي الفرائض الخمس وصلوات بلا أذان ولا إقامة ولكن بنداء كما في الكسوف والخسوف أن يقول الصلاة جامعة. وصلاة قد تكون بأذان وبلا بإقامة وبلا أذان عند الجمع إنك لو جمعت الصلاة كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فأقام للصلاتين. وصلاة بلا أذان وبلا إقامة على خلاف هنا وبلا أيضا نداء وهو صلاة العيد لأن بعض أهل العلم قالوا بأن هل ينادى للصلاة فيقال الصلاة جامعة أو يقال الصلاة الصلاة. الصحيح أن بعض أهل العلم عندنا قالوا بأنه يقال الصلاة جامعة قياسا على الخسوف والكسوف. والقول الثاني هو الراجح الصحيح بأن لا يقال فيها شيء لا يقال الصلاة جامعة ولا يؤذن ولا يقام لأن الإمام يعني ممكن يقول ينادي بتسوية الصفوف فقط ويكبر وليس فيها أذان ولا إقامة. وهذا هو قول الصحابي لأن ليس فيها قياسا فيها. أولا العبادات الأصل في عدم القياس. ثانيا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أكثر من عيد كما قلنا 9 سنوات ولم أو أكثر ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أذن أو أقام أو أمر أحد أن يؤذن أو يقيم. ولا يقال أيضا الصلاة جامعة هذا الراجح. وإن كان البعض استحب لتجميع الناس لو كانوا منشغلين ولا لم يرون الإمام لو كان بعيدا أو الخطيب فقال ينادى. والصحيح أنه لا ينادى ويكتفي فقط لأنه ممكن يسوي الصفوف فيعلم بأنه قد سيبدأ الصلاة. ثم قال بلا أذان ولا إقامة، ثم قال ثم قام متوكئا على بلال، يعني انتهى. وهنا نبين قام فخطب في الرجال أو خطب خطبة العيد، صلى ثم خطب خطبة العيد، ثم قام متوكئا على بلال، يعني نزل يتكي على بلال رضي الله عنه وارضاه. وهنا فيها دلالة على الاتكاء، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يتكي على جذع الشجرة ثم اتكى بعد ذلك في المنبر، وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخطب كان دائما يتكي على أحد، يعني منها بلال يسند على بلال. وهذه قالوا فيها أريحية للخطيب بأنه يسند على شيء فيستطيع أن يباشر الخطبة ويعظ الناس. هنا الاتكاء على بلال بعد أن نزل، سنبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الرجال ثم نزل إلى النساء ليعظ النساء، فهنا قال متوكئا على بلال. فيها أيضا جواز خدمة أهل الفضل، وأن بلال رضي الله عنه وارضاه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى شؤونه، فاستدل أهل العلم في ذلك على جواز أن يخدم الناس أهل العلم وأهل الفضل والصلاح، وأن هذا ليس فيها منقصة لمن يخدمهم، بل هو فيها تقرب إلى الله عز وجل، تفريغ هؤلاء العلماء أو هؤلاء الصالحين أو الأولياء الذين يعني يقومون بسد الثغرة عن باقي الناس، فيستحب أن يعني يخدموا أو يقدم لهم الخدمات أو غير ذلك، بدون طبعا أن نقول يعني لا ندخل في مسائل التي فيها ما فيها من نقول التعظيم في غير محله أو التوقير في غير محله. المهم أن هذا فيه دلالة على أن يخدم المرء أهل الفضل وأنه له في ذلك أجر بغير أن يتعاظم ذلك وأن يكون فيه غلو بهذا العالم الذي يخدمه أو غير ذلك. وفيها أيضا جوازة استعانة العالم على الناحية الثانية بمن يخدمه، وليس فيها منقصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببلال ولم يرد بلال، فقال أهل العلم أيضا يجوز العالم أن يستعين بمن يساعده ويخدمه ويقضي له بعض المصالح إن كان هو متشغل بالعلم والتدريس وغير ذلك، فيستخدم بعض الإخوة أو بعض الناس ليستعين بهم في خدمته، لا حرج في ذلك. نقول ثم قال المؤلف الراوي رحمة رضي الله عنه قال فأمر بتقوى الله تعالى، أمر بتقوى الله تعالى. وهنا هذه المسألة من أهم المسائل، أن الخطيب إذا أراد أن يعظ الناس أول شيء يقوم به هو أن يدعو الناس إلى تقوى الله عز وجل، وهذا هو أصل الأصول. فتقوى الله عز وجل هو الأصل الذي لابد أن يذكر به الناس الخطيب، وقد جاءت الآيات تبين بأن التقوى هي سبب يعني السعة من الله عز وجل، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا نزلنا عليهم بركات، فتحنا عليهم بركات من السماء إلى آخر الآيات، فبين بأن تقوى أهل القرى، تقوى الناس، تقوى المسلمين، تقوى الشعوب فيها ما فيها من فتح البركات من الله عز وجل. وبالنقيض مع انتشار المعاصي ومخالفة أوامر الله عز وجل وانتهاك حرمات الله عز وجل وعدم فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، وهذه كلها مضادة للتقوى، لأن التقوى هو أن تأمر بالواجبات وفعل الطاعات، وتأمر بالواجبات والفرائض والانتهاء عن المحرمات، وتأمر أيضا بالطاعات. فإذا اتقى الناس ربهم عز وجل فتح لهم البركات من السماء والأرض، وأما إذا فعل الذنوب والمعاصي خالفوا شرع الله عز وجل، لم يطبقوا شرع الله عز وجل، انتشر الفساد، انتشرت المعاصي والذنوب وانتشرت المنكرات، ولم ينكر وغاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أن كل أسباب تجعل يندل فيها غضب الله عز وجل، تنزع البركة من الأزمنة، تنزع البركة من الأماكن، تنزع البركة من الرزق عموما، وهذا كله بسبب غياب التقوى. فهنا قال فأمر بتقوى الله، كان دل ذلك على أن الأصل في الخطب، خطبة الجمعة، خطبة العيد، الخطب الذي يخطب فيها الإمام للناس هو أن يحث الناس على تقوى الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا لمن يتعرض للخطابة أو لوعظ الناس أن يحرص على ذلك، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين من قبل وسنة العلماء بعد ذلك، كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصى الله عز وجل الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالوصية بتقوى الله عز وجل ودعوة الناس إلى ذلك، إلى الانقياد لأوامر الله عز وجل والنهي عن محرمات الله عز وجل، هذا هو الأصل. فيأتي بالترغيب، يأتي بالترهيب، وهذا مفروض في الخطبة، الذي يخطب عيد أو يخطب للجمعة لها أصول، لها يعني أصول من هذه الأصول في التقوى أن يرغب الناس ويراهب الناس أيضا، لأن الترغيب والترهيب مهم، يرغبهم في العبادة وفي الطاعات ويرهبهم أيضا في ذلك، وأيضا يوعظهم، يوعظهم يعني فيه وعظ أيضا لقول الله عز وجل لما تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وقال سبحانه وتعالى إنما قل إنما أعظكم بواحدة. فالوعظ أيضا من صفات التقوى، من صفات الخطبة للخطيب، أنه يرغب ويرهب ويعظ الناس ويذكر الناس أيضا، الموعظة والتذكير، يذكرهم بنعم الله عز وجل، يعني يشحس فيهم الهمة، يذكرهم بالنعم التي تنزل عليهم تطرى من الله عز وجل حتى يشكروا الله عز وجل على هذه النعم، فيأتي الزيادة من الله عز وجل لقوله تعالى وإن شكرتم لأزيدنكم. فهذه الأربعة التي قال علماؤنا فيها من أساس ومقومات الخطبة التي يخطب بها الخطيب، وهذه المقصودة من قول الراوي على أنه خطب بتقوى الله عز وجل فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته، هذه قلناه، ووعظ الناس وذكرهم، انظر الأربعة جاءوا في الحديث، أمر بالتقوى وبيناه، حث على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم، فهذه كلها الأربع أشياء التي تكون في خطبة الخطيب. قال ثم مضى حتى أتى النساء، هذه ذكرها في الرجال، حتى لا ننكر وهمت لما قلت بعد النساء، لا هذه ذكرها، واتكأ على بلال في خطبة الرجال، اتكأ على بلال أولا في خطبة الرجال ثم نزل بعد ذلك إلى النساء، حتى أصحح ما قلت، فلأنه قال متكئ على بلال فوعظ الرجال وأمرهم بالتقوى كما قلنا، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. هنا أتى النساء أولا فيه دلالة على أن لا حرج أن ينزل الإمام أو الخطيب أو العالم أو الشيخ يأتي للنساء فيذكرهم ويحاضر بين النساء وأن يعلم النساء وأن يكون بين النساء يعلمهم ويجيب على أسئلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نزل بعد أن انتهى من الرجال فخص النساء بالموعظة ودخل معه بلال، وفي رواية أخرى ابن عباس كان دون الحلم فأيضا دخل وكان يرى وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ويرى النساء كما في رواية أخرى هم يعني يرمين بالأقراط أو بالقرط والحلي في حجر بلال رضي الله عنه. فنقول هنا لما قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استدل أهل العلم كما قلت على جواز وعظ الرجال، بل أن بعض المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يعني أنت تكثر للرجال ولا، وفي معنى الحديث فخصص النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقتا وكان يوم الأربعاء فكان يأتيهم للنساء ويعظ النساء ويعلم النساء. إذن هذه مشروعية حتى بس ما نكون هناك تنطع في بعض المسائل، لأن البعض يتنطع، نقول الأصل موجود لكن الأصل يضبط بضوابط شرعية، يعني حتى ما أحد ينكر على ما بعض الشيوخ مثلا يعلمنا النساء فيقول له أنت تعلم النساء النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل للأمة الآن نزل للنساء وعلم النساء وجعل لهم يوما في الأسبوع يعظ النساء، فنقول الأصل موجود، الأصل بوجود الرجل أن يعلم النساء موجود لا حرج، لكن يضبط بضوابط شرعية، إن أمن المفسدة قلنا به، إن وجدنا أن في مفسدة من ذلك تعاملنا مع المسألة بالمفاسد والمصالح، لكن لا ينكر في الأصل هذا لأنه قد جاء الدليل بذلك، وهذه مسألة نقاعدها نؤصلها علميا أولا الآن. في قصة أحد يستشكي وشفنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شأن خص أو إنه كان محرم جميع نساء الأمة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل للأمة جميعا، ما لك أن تخصص فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، لما يكون الدليل خاص بالنبي تأتي بقرينة تبين لنا، لكن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله للأمة جميعا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والنبي نفسه اللي فطلق كل النساء، هذا أمر لكل الأمة، فالأصل أن فعلا إلا أن يأتي الدليل على يبين خصوصية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أن لما نزل لم يكن هناك ساتر لخطبة العيد، ما كانش فيه ساتر، هو نزل ومر بين ومر بلال وخطب واتكى على بلال وخطب، ليس فيه ساتر. ما هذا هو الأصل، لذلك أنا قلت ليش أنا في فارق، الأصل موجود، أنا ما أنازع في الأصل، إذا كان نسأل فأنا أقف مع الشرع، أصل المسألة مش عاطفة، لكن المفسدة ممكن تمنعني لما يكون مثلا رجل بيحضر في البنات وسن معين وبيحدث كذا ومش منضبط، همنع للمفسدة لكن لا أمنع لأنه لا يجوز شرعا، لابد أنه نؤصل المسألة حتى لا تكون مسألة عاطفة وخلاص اللي احنا بنشتغل فيه. خلاص بقى شيخ عشان انا ما خلصت الحديث ده هموت النهارده، وبعدين يعني في موعد لازم ننصرف، يعني اخروا الاسئله ان في كذا مسائل فقهيه انا نحتاجها الان. طيب انا قلت ايش نزل، فانتهينا من مساله حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال يا معشر النساء، نادى النساء فان كنا اكثر حطب جهنم تصدقنا، فإن كنا أكثر حطب جهنم. طيب هنا أول النبي صلى الله عليه وسلم نادى معشر النساء، وفي جواز التخصيص بمنادة القوم، أن تخصص الحديث لمعشر، يعني يا معشر الشباب فمن استطاع منكم الباء فليتزوج، يا معشر النساء تصدقنا، فهنا جواز أن تخصص بعض القوم ببعض الحديث، وإن كان التخصيص هذا لهم ليس خاصا فقط بل هو للعموم كما سنبين، لأن كفران العشير وإن خص في هذا الحديث للنساء لكن فيه كفران النعم عموما، كما أن المرأة تكفر عشير الرجل أيضا الرجل قد يكفر عشيره بامرأته، وهنا فيه ذم أيضا عليه. لكن نقول خصص لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء فإن كنا أكثر تصدقنا، فإن كنا أكثر حطب جهنم، وحطب جهنم معلوم يعني الذين فيها طبعا وعيد، وهذه فيه دلالة على أنك يمكن وأنت تعظ الناس أن تنذرهم وأن تغلظ عليهم في الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم أجمل النساء، أنتم الذين لا نستطيع، نعم وجاء لا قال لهم تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. لما كان المقام يحتاج إلى النذير لهم والوعيد وبيان تغليظ فعله، وفي مقام آخر كان رقيقا مع النساء ويبين لهم ويرفقا بالقوارير وغير ذلك. فنقول على حسب الموعظة، قد تحتاج في الموعظة أنك تشتد فتشتد، حتى لأن هنا اشتد لا شك بأنك تأتي للنساء فتقول لهم تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، أمر ليس بالهين. كان في يوم العيد يا شيخ، على رأيك كان في يوم العيد والأمر أيام فرحة وسرور، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني انت بتشكر علينا الله شيء يعني. لكن هو للمصلحه العامه، سنبين يبين المصلحه العامه، هو اراد ان من حب النبي صلى الله عليه وسلم لهم وانه يريد ان يعني ان ينقذهم فاراد ان يبين لهم، لكن هنا قدم لهم ليلفتهم لما قالوا انتم اكثر ان كنا اكثر حطب جهنم، ليلتفتوا ليشوفوا ايش المصيبه اللي وقعوا فيها حتى يكونوا اكثر حطب جهنم. وهذه نبوءه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا تعد هذه الجملة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخبر ذلك إلا عن صدق، فكأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي بأن النساء أكثر حطب جهنم، لذلك بلغهن بذلك. وهذه أيضا من المسائل التي تبين بأن بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقالت امرأة من سطة الناس، يعني من وسط الناس، سطة الناس وسط الناس، لأن في بعض الشراح قالوا من سطة الناس يعني من أسافل الناس، وهذا كلام ما يصح، أو يعني مش بقول ما يصح، استغفر الله، ليس هو الراجح. الراجح من سطة الناس أي من وسط النساء، ليس المقصود بها من أسافل الناس أو من أقل الدرجات. قالت سفعاء الخدين، طبعا هذه تعلق بها من تعلق بها من قال بجواز كشف الوجه، لأنه قال سفعاء الخدين، وهنا طبعا بعض أراد أن يؤول ذلك على أن سفعاء الخدين قالوا لأنها اجتهدت على تربية الأبناء فيعني فتعبت وأجهدت حتى أنه ظهر ذلك على وجهيها من كبر السن بعد ذلك، وبعدها قال إنها من القواعد. المهم أن هذا تعلق بها من قال بجواز إيش؟ لا مش أما ما لا قال امرأة من سطة الناس ما ظهر ذلك. طيب معنى إيه سفعال كبيرة في السن؟ لا سفعال خدين فيه زي سواد وإيش؟ بطش يعني. بطش يعني تغيير في الجلد في الخدين وغير ذلك اللون. نعم. فقالت لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أن كنا تكفرنا الشكاية تكثرنا الشكاية وتكفرنا العشير. هنا طبعا ما أنا قلت إن هو بعضهم تعلق بذلك، ما قلت إن أنت تعلق بجواز كشف الوجه. نعم هنا أولا قال تصدقنا وفيه الأمر بالصدقة، أنا عديت هذه للأسف، قال تصدقنا فيه الأمر بالصدقة، وهنا تدل على الأمر بالصدقة لأهل المعاصي وأهل المخالفات، لأنه قال تصدقنا ثم بينا لأن كنا أكثر حطب أهل جهنم أو لك حطب جهنم، فالصدقة هنا فيها أمر بالصدقة لمن يفعل المعاصي وفيها أمر بالصدقة لمن يفعل المخالفات. والصدقة سميت صدقة لأنها من الصدق، لأنه إذا لما صدق المرء أو صدق صاحب المال مع الله عز وجل لما أدى له لما أعطاه المال فصدق الله عز وجل فأنفقه لله عز وجل سميت صدقة، فهي الصدقة هنا لأن إخراج المال فيه بيان على صدق المرء مع الله عز وجل، رد الخيل الذي أعطاه الله عز وجل فأخرجه لله مرة أخرى، فكأنه صدق الله عز وجل، آمن الله بالله عز وجل وصدق بما أعطاه إياه فأخرجه مرة أخرى، لذلك سميت الصدقة من هذا الباب صدقة لأنه يصدق فيه المرء بإخراج المال مع الله عز وجل. فيه أيضا تنبيه على أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم، وهذه لا تكون إلا في الصدقة الخالصة لله عز وجل. وقد ظهرت في 3 آيات تجلي لك المسألة بأنك إن أردت أن تتصدق لابد أن تخلص النية لله عز وجل، وأن تكون النية فيها تدفع عن نفسك العذاب يوم القيامة. قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم قال: انتبه، هذا الإخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا من الدنيا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى أنت بتتصدق لأنك تخاف من الله عز وجل يوما عبوسا قمطريرا. جاء الجواب من الله عز وجل في الآية التي تليها: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فانظر، آيات بديعة جدا في مسألة الصدقة، تلخص لك بأنك إن أردت أن تتصدق لا يكون الصدقة إلا ذلك. لا تتصدق لأنك تريد الجزاء ولا الشكور ولا الابتسامة من الفقير ولا الدعاء لك من الفقير، لا تريده، لا تتمنى، لا تريد. أنا أعرف أناس يتصدقون ويجرون من أمام الفقير حتى لا يسمعون هذا الدعاء، حتى لا القلوب لا يعني تميل إليه. ثم يكون التصدق: إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تتصدق لتدفع عن نفسك يوم القيامة، هذا اليوم، هذا يوم الحساب، فيأتيك الجزاء من الله عز وجل إن أخلصت في الدعاء في الصدقة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ما أنفع الصدقات عندما تكون خالصة لله عز وجل لا يشوبها شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فالمرء يتصدق ليدفع عن نفسه العذاب يوم القيامة، لا يتصدق ليرى ذلك في وجوه المتصدق إليهم. فهذه فيه قطح في الإخلاص، والله أعلم. قلنا الآن فيه التنبيه: فإن كنا أكثر حطب جهنم. إذا جاءت المرأة قالت لأنكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما، هو قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. هذه 3 آيات: إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. نقصد ذلك، نعم، تمام. فنقول الشكاية هو الشكوى، الشكاية هي الشكوى. وهنا تكثرنا الشكاية يكثرنا الشكوى، يظهرنا الشكوى، يعني يخرجنا الشكوى يظهرنا الشكوى. ونقول الشكاية جائزة إذا اضطررت أنك تشكو، لا لك أن تشكو ولا أن تشكو، لكن لما تكثر من الشكاية فيها دلالة على عدم الرضا بقضاء الله عز وجل. لذلك لما جاء في الحديث، يعني الذي ما أذكر سنده الآن، إبراهيم عليه السلام لما جاء إبراهيم لابن إسماعيل على ما قال له في الأولى: غير عتبة بابك، والثانية لأنه رأى الشكاية من امرأة إسماعيل، ثم في الثالثة قال: ثبت عتبة بابك. فهنا قال الشكاية فيها إظهار لعدم الرضا، وفيها عدم الرضا بقضاء الله عز وجل. لذلك الإكثار من الشكاية فيها الاعتراض أو فيها عدم قبول قضاء الله عز وجل. لذلك فيعني هنا تكسب من الشكاية الزوج ومن حال الزوج، وتكفرنا العشير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسن إليه الظهر كله. فإذا رأت منه شيئا لم يعجبها قالوا: ما رأيت منك خيرا قط. وهذه قد تكون يعني موجودة في كثرة النساء، في النساء، لنبين النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير. فقال إن قالت يكفرنا في رواية أخرى يكفرنا، لا قالت ليكفرنا العشير، لأن الأصل، وهذه يبين لك الأصل في عند العرب لما يأتي الكفر أو في القرآن، الأصل فيه الكفر الأكبر، الأصل فيه الكفر الأكبر، ولا يحمل على غير الأكبر إلا بالقرائن. لذلك قالت يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير، فليس الكفر الأكبر مخرج من الملة، ولكن يكفرنا العشير أي أنهن يعني يكسرن الشكاية، ولا يكفرن يعني إن رأت منه ما لا تحب كفرت بما أحسن إليها قبل ذلك. فهنا يعني تجد الرجل يقوم عليها بالنفقة والسكنة والطعام والشراب والإحسان إليها، ولكن إن وقع في شيء أو غير ذلك وهي تشتكي منه. وهذا الذي فيه كفران العشير، بأنها كان عليها بأن حتى وإن رأت منه شيء لا تحبه تحمل له ما أدى إليها من حب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، قالت تكفرنا الشكاية وتكفرنا العشير. وهذه مسألة حقيقة ليس في النساء فقط، يعني المسألة على العموم، لأن كما أن النساء يكثرن من ذلك أيضا الرجال يفعلن ذلك. تجد المرأة تحمل الرجل سنوات، يعني تربي له أولاده، يعني تحافظ على بيته، تفعل له ما يريد من أمور بيته كلها، وتحفظ له يعني شرفه وعرضه وأمواله، وتربي له الأولاد وتحسن معه، وتجد هو لا يقابل ذلك أيضا بالفضل والإحسان، بل يسيء إليها. فمسألة كفران العشير ليست خاصة بالنساء، حتى ما يفرح الرجال أو بالحديث يعني ويتحمل. نعم، لا يا شيخ الآن لا تقل. نعم، هو أنا أقول بحديث وسلم ما أقف، لكن أنا أريد أن أبين المسألة ليست خاصة بالنساء، الرجال ايضا يكفرن عشير المراه، وهذا حق موجود. ما تجد المراه خاصه النساء كثيرا ما يقدمنا، ثم تجد الرجل يقابل ذلك بجحود وانكار وعدم يعني رضاء، بل يطلب المزيد، وهو تجد مقصر في بيته، تجد مقصر معها، مقصر مع غيرها، ويريد بس منها هي ان تكون على افضل حال. فحق هذه المساله لابد ان نذكر ايضا انفسنا بذلك المساله، وان جاء الحديث فيها في النساء، لكن كفران العشير موجود ايضا في الرجال، لكن الفرق بان المراه عاطفيا فلما يحسن اليها يعني تفرح، ولما يساء اليها مره فقد تنسى فتعمل بالعاطفه، لكن الرجل ساعات لا يكون عاطفه، يكون جحودا، والعياذ بالله. الله المستعان، ربنا يعني يستر علينا جميعا في تقصيرنا مع نسائنا. نقول هنا في مسألة أخرى، بأن سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز أن تسأل الواعظ أو المذكر إن أردت أن تستفسر منه، لأنه قال أكثر حطب جهنم، قالت لما؟ فقال يكفرنا، فقال يكفرنا بالله، قالت يكفرنا العشير. فهنا فيه جواز أن تسأل الواعظ أو الشيخ أو المذكر عن ما قد ما يلبس عليك فيه، كذلك في طلب العلم، لأنك أنت لا تجلس في مجلس العلم وتسمع وتنصرف، إن اختلط عليك شيء ما تنصرف حتى تسأل، لا حرج في السؤال حتى تتعلم. وفيه أيضا جواز ذلك من النساء، حتى أيضا لا يتنطع علينا أحد. المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما سألته، قالت لما، وطلعت كده من وسط القوم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سألت المرأة العالم أو المفتي أو الشيخ لا حرج، لأن يعني لا حرج بذلك، المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا أيضا جواز سؤال ومباشرة المرأة للمفتي، لأن للأسف بعض الرجال أيضا تنطعنا، ماشي الغيرة محمودة لا أقول شيء، لكن الآن المرأة تريد أن تسأل، إما أنك عندك علم ستجيبها، أو تتركها تسأل مفتي وأنت موجود تعرض مسألتها، إن أردت استطعت تعرض أنت أعرض، لكن في مسائل لا يمكن أن تعرضها أنت فقط، لابد يسمع منها. فهنا فيها جواز، نعم نامت المسألة مضبوطة بالضوابط الشرعية فأنت معك ذلك، وللمرء الحق أيضا إن أراد أن يمنع يمينك بيمينك، جزاك الله خير. فإن أراد أن يمنع لكن يكون البديل موجود، إما يسأل هو لها يعلمها، يأتي لها بالإجابة، لأن إن كان عنده من الغيرة المحمودة لا أقول فيها شيء، لكن لا يتركها هكذا، لا يعلمها ولا يتركها تسأل الناس فتقع في المخالفات التي هو سيسأل عنها بعد ذلك. ممكن يسأل لها شيخ، أنا قلت ذلك شيخ، أقول أنت كنت فين؟ أنا قلت لا. طيب لا ندخل في خلاف مسألة الوجه الآن، لأن احنا بيناها خلاص، قلنا هذه كفران النعم وليس الكفر الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالأصل في الرجل أو في المرأة التي أن تشكر من يؤدي إليها صنيعا، من يحسن إليها، لأن هذا من باب شكر الله عز وجل. فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، هذا تنبيه مهم بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. طيب هنا مسائل فقهية لابد نتعرض إليها، لأنما قال تصدقنا فجعلنا يتصدقن من حليهن في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. أنا سؤال بقى هنا عشان الناس اللي معانا على الغرفة، وجه الدلالة في هذه الأواخر مشكلة، أن النساء كسروا معانا على الغرفة وإحنا أدركنا أنفسنا منهم الآن، لما أنا خرجت من الموضوع الحمد لله، جالي شكر من عندهم. أنتوا بقى هتشيلوا الليلة عشان أنتوا بتزيقوا ليه؟ أنا أريد الآن، أنت خايف ليه طيب؟ لا مفيش، السؤال هو الوالي من الوالي كان بيقاوم أبو محمد. طيب السؤال الآن فجعلنا يتصدقن من حليهن في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. في مسألة فقهية مهمة جدا وانتشرت عندنا في يعني في المعاصرين، ولنا شيخ عظيم إمام كبير الشيخ الألباني رحمة الله عليه، خير يعني أول من تصدق هذه المسألة. ففيها مسألة فقهية في هذه الزيادة، أو مش هذه الزيادة، في هذه الدلالة. ما هي المسألة الفقهية هنا؟ الذهب المحلق. أحسنت، نعم هو خلاص أتى بيه عشان الوقت. الذهب المحلق، جواز لبس الذهب المحلق للنساء، لأن في نزاع، وأنا قلت الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو من يعني من اشتد في هذه المسألة، ويرى بأن، وهو طبعا المسألة النهي جاءت من حديث آخر في الإسورتان التي النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تلبس مسكتان يعني إسورتان غليظتان، قال هل أديت زكاتهما؟ قالت لا. قال يسوركم الله عز وجل بها في يوم القيامة بسوار من نار. فهذا الحديث اللي استدل به على منع الذهب المحلق. والحديث ليس فيه ذلك. الحديث ذي معنى وإن كان في السنن هو، لكن معنى الحديث في الصحيحين الآن صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم التصدق أخرجنا الحلي الأساور والأقراط اللي هي في الأذن، اللي هي في الأذن، وهذا ذهب محلق. دل ذلك على جواز استعمال الحلي أو الذهب المحلق للنساء. طيب أنا بقول لم ينكر عليهن، ما هو الغويشة الذهب المحلق، قال كل هذا المحلق هذا لا جواز. هذا يستدل من هذه المسألة، هذه المسألة الأولى التي معنا أو أكثر من مسألة، لكن من أقراطهن وخواتمهن. المسألة الثانية التي تهمني كثيرا أيضا جواز تصدق النساء من مالهن الخاص بدون إذن أزواجهن. من أين هذه؟ النساء لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة أخرجنا من حليهن وأقراطهن ورمينا في ثوب بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، لم يقل لهم ارجعنا فاستأذننا من أزواجكن ليأذن لكم، مع أن المسألة خلاف. إيش؟ فين الفرد يا حنفي؟ ايش لا ايش ايش لا شيء هو بيقول كلام جيد. عايز تقولش ان النبي امر؟ لا، اول حاجه النبي ما النبي حثهم على الصدقه، ما امر، قال تصدقنا. لماذا؟ لانكم اكثر اطيب النار. هذا حث على الصدقه، هم اخرجوا من انفسهن الصدقه. هو ماشي، هل هو مر على كل واحده قال لا تصدقي امرا؟ لا، حث على الصدقه بدليل الذي لم تتصدق لم ترتكب اثم. انا فاهم انت تريد تقول مثلا ده امر النبي، عرض امر الزوج قدم امر النبي، قلت لك انه ليس بامر، لان لو كان امر لكان من لم تتصدق تكون آثمة. هذا ليس معك، لكن المساله صريحه لانها في خلاف. المالكيه يرون بجواز ان تتصدق ليس باكثر من الثلث، على ان الثلث فقط لا تتصدق به، ولكن الحديث صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم هم تصدقنا واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمراه ان تستخدم مالها تهب. طبعا الهبه الاشكاليه في الهبه عشان فاهمين، ليس في البيع والشراء. المراه لها مالها تبيع وتشتري كما تريد، ليس للزوج ان يمنعها. الخلاف عشان ابين لكم الخلاف في العطيه والهبه والصدقه، ليس في البيع والشراء. وفي خلاف، المالكيه يرون بعدم جواز اكثر من الثلث، والقول الثاني يرون بالاطلاق، وهناك قول منع لما ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه في خلافته انه قال لا تتصدق امرأة إلا بعد عام في بيت زوجها أو تلد ولدا. إيش المسألة؟ هو كان يرى بأن المرأة في بيت أبيها لا تعلم شيئا عن الحياة، قاعدة بتاكل وبتشرب وأبوها بينفق عليها. فلما انتقلت من بيت أبيها لبيت زوجها وكان عندها مال الآن، فهو أراد لا أن تختبر نفسها، فقال لا تتصدق أو لا تخرج إلا بعد أن تجلس عام أو تلد ولدا، فيكون مرة عليها في المكان الجديد وعلمت فأخذ خبرة في التعامل. وهذا اجتهاد، هذه قضاء اجتهادي من عمر كخليفة، ليس شرعا يعني بنص، لكن الأصل الآن هو جواز التصدق. فإن وجد ولي الأمر مثلا أن النساء ممكن يخبن أو ولي أمرها، لأن أقصده تخبن في بيع وشراء أو يضحك عليها وكده، لا هنا أن يستخدم بأساليب، لكن الأصل أن المرأة لا تصدق بالمال ولا تحتاج إلى أن تستأذن من الزوج ولا الأزواج الذي ينكرن عليها ويمنعهن ويقول أنا أولى ولا وليس لك حق في مالك لأن ولي أمرك. كل هذا نعم أقول المسألة خلاف، لكن الحديث واضح وصريح في جواز أن تتعامل المرأة إلا أن يرى منها سفه، إسراف، عدم تحمل للمسألة هذه، له أن يمنعها في أمر آخر بالولاية التي له حتى يعني إيه لا تفسد ما عندها. بس الزوج ما يمنعها أن هي ما تجيبش حاجة في البيت، لا وذلك أن يمنح أن تشتري أشياء في بيته، في بيته هو له ذلك للأولاد، له ذلك أيضا أنه يعني الأولاد دون البلوغ، لأن بعد البلوغ هي بعدهم مكلفين، فهي لو أرادت تتصدق عليهم وتهديهم ماشي، إن كان أرادت تتحكم. طب أخلص دي وأديك الحديث، تفضل. هو مين مالها؟ مش ممكن برضه ده كمان يكون بيبيع أكثر من هيك يكون الحرية والحاجات دي بفلوسه هو بفلوس مين؟ الزوج؟ لا انت دخلتنا في مسألة أخرى، تريد أن تقول لي أنت تصدقت بمال زوجها؟ مش مبحثنا الآن، ما عندناش قرينة تبين ذلك. احنا عندنا القرينة هي ماشية ده حلياها، فهي تصدقت بحلياها خلاص. ده انت دخلتنا في الأعلى. مفيش حاجة أثبتت. وما لهاش، لو كان مال زوجها ما لهاش تتصدق بيه بدون إذني. لكن احنا كلامنا الآن في مالها. يعني مفيش قرينة بس بتقول أيوة خلاص ده إلى مالها الآن وبيتكلم لو دي حاجة زوجها وهو بيلبسها لها استعارة مثلا ده موضوع آخر دخلت لنا فيه ملوش في قرينة من حليهن نعم وقال ما هو أحسنت جزاك الله خير وقال فجعلت على أن الأصل أن هي تستخدمه فهو حليها يعني ده مسألة أخرى خالص في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن في ذلك مسألة مهمة حتى ننصف النساء حقيقة النساء قلوبهم والله رقيقة حقا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الصدقة انظر ماذا فعلوا أخرجوا ما عندهم وهذا دل على أنهم يسارعون في الخيرات حقيقة مع ما فيهم من من من من من من من, من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لكن لما أمرهن بالصدقة بادرنا بإخراج الحلي والأقراط في وقتها إلى ثوب بلال يخرجنا تصدقنا يفدينا أنفسهن يعني بهذه الصدقة من حطب جهنم فيه أيضا دلالة على أن النساء أكثر أيضا استجابة ويستجبن سريعا والحق يقال ما أكثر يتفاعلون الآن يعني يتعاملون في العمل الخيري هم من النساء حق للمنصفين أكثر الذي يتعامل في العمل الخيري الآن هو النساء يحملنا أسر وفقراء ومرضى وغير ذلك أنا أتعامل مع ناس يسعين يعني مجموعات ويؤدين غارمات وغير ذلك وعلى يعني يؤدين الرجال والنساء بس غالب الذين يتعاملون والآن هم حقيقة النساء يشعرن بغيرهن ويؤدين لهم خدمات حقا لابد أن يعني ننصف ذلك فنقول فيها المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليها وفيها أيضا الصدقة بجميع أنواع المال لا تصدق بحلي تصدق بذهب بفضة بمال بنقد كل هذا يجوز أن تتصدق بأي شيء عندك كثير أو قليل لأنك ما تعلم الذي أخرجت هذه أخرجت كثير أم قليل الصدقة ولو قليلة وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيح فيما أذكر الآن قال دخلت عليها امرأة تطلب فأعطت معها صبيتان المرأة فأعطت ثلاثة امرات عائشة رضي الله عنها وارضاها فأعطت المرأة لصبية تمرة ولصبية الثانية تمرة فهمت أن تأكل الثالثة فأرادت أحد الصبيتين أن تأخذها منها فأخرجتها لها وأكلتها لها فعجبت عائشة رضي الله عنها وارضاها فجاءت تسألني مثلا قال رأيت أمرا أن المرأة فعلت كذا وكذا وكذا قال أتعجبين من هذه فلقد أنقذت نفسها بالنار من هذه التمرة وثم بين لها وفي معنى الحديث نعم إيش؟ تقل النار ولو بشق تمرة فأراد أن يبين لها بأن هذه المرأة أنقذت نفسها من النار بهذه التمرة أعضاء لهذه الصبية كما قال النبي صلى الله عليه أنقذوا أنفسكم من النار ولا بشق تمرة أو يعني في جاء في معنى الحديث فالمرء لا يهون من الصدقة القليلة ما تعلم قد يكون التمرة اللي عنده ليه ما عنده غير اللي عنده 10 جنيه ما عندهش غير 20 جنيه في بيته بيخرج 10 جنيه واللي عنده مليون بيخرج في الآخر 1000 جنيه إيش بقى الألف من المليون مع اللي عنده 100 وأخرج 50 فقط نصف المال فالمسألة كلها لو بشق تمرة يتصدق المرء قد ينقذ نفسه من النار كما جاء في حديث هذه المرأة التي دخلت على عائشة رضي الله عنها وارضاها فدل ذلك على المسألة ليست في كثرة الصدقة ولكن أيضا في الإخلاص في إخراجها أيضا فيها نختم وهذه مسألة تخص الفقه عندنا في المذهب أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إجابة وقبول طبعا أنتم لو تذكروا تكلمنا في البيوع فأن في المذهب عند في الشافعية يرون لابد من إجابة وقبول في البيوع إجابة اللي هي يعني أعطيك وأنا أقبل الإجابة والقبول قالوا صدقة التطوع لا تحتاج إلى إجابة وقبول يعني تتصدق وهو أخذ لا تحتاج تنتظر منه القبول لأنهم وضعوا الأقراط والخواتيم في حجر بلال أو في ثوب بلال وانصرفوا دل ذلك على أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إجابة وقبول المعاطاة فيها تكفي وهي أصلا كما بينا بأن المعاطاة تنزل منزلة الإجابة والقبول حتى في البيوع خلافا لما عليه المذهب نقول نقف انتهينا عندها الحمد لله يعني أنا على الأقل إيش؟ الهبة كذلك بس بالتملك وبالمعطاة حتى الهبة تتملك بالمعطاة ليس شرط فيها لا بس لو رفض خلاص ليس شرطا لكن لو وهبت أحد وقال لك لا أريد خلاص لكن لو بالمعطاة وأخذها خلاص تمت الهبة ووضعت يعني وتملكها لكن لو أراد أن يردها له لو لا يريد منا عليك منا منك يعني عليه له ذلك عموما معطاة لا لو بعد أن تملكها ليس لك أن تعود فيها بعد أن قبض الهبة بالقبض خلاص انتهت تخرج من ملكك لكن ليس لك أن تعود بعد أن قبضها الموهوب له لا يجوز العائد في هبتك الكلب يقيس ما يعد في قائه كما قال المسلم ده يدل على قومة الناقة نعم ذم ذلك ذم وحديث آخر لما حديث عمر رضي الله عنه لما تصدق بفرس على رجل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعد عام الرجل يبيع الفرس وكان فرس في الجهاد يعني فرس مجهد، فجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يشتري، يعني الرجل عرضه للبيع وعمر كان تصدق به للرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه حتى عن يعني يشتري أصالة كمان. خلاص سيدنا عمر يعني اشتري الفرس اللي وهبه للرجل. نعم خدناه في البيوع يا شيخ في الوقف، في الوقف والصلاقات خدناه مع بعض بس انت نسيت. ممكن بقوله بسعر اقل او كده يعني. لا هو قال ان هو فيها شبهه ايضا كمان، لكن هو نهاني مثلا من يشتري منه. كنت اريد انا انتهي من حديث المعطيه، لكن حتى لا نثقل على الاخت هنا المسؤوله والاخ، جزاكم الله خير. سبحانك الله، سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في اي سؤال انا ممكن اخد سؤال واحد فقط، انتوا هنا عندكم خلاص اسئله.